هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع إكرامي أحمد عبد العاطي المقيم في قوس بمحافظة قنا، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الصحة. بيقول فيها: والدتي ست كبيرة ومريضة كلى حضرات، واللي عايش في محافظات الصعيد أكيد ما فيش قدامه غير مستشفيات الصعيد، خصوصا لما يكون المرض محتاج متابعة زي مرض الغسيل الكلوي. وما كانش قدامنا غير مستشفى جوسة حضرات، وفي المستشفى اللي باخد والدتي ليها علشان تغسل الكلى قابلتنا مجموعة من المشاكل، وهي حاجات سهل التغلب عليها والله، علشان الصورة تبقى جميلة وعلشان جهود الدولة توصل للمستحقين بجد. طب ما تقول لنا كده، ايه هي المشاكل الصغيرة اللي بتمنع وصول جهود الدولة للمستحقين دي؟ قول المشاكل اللي انتوا شايفينها واحنا قاعدين نتفرج ومش واخدين بالنا منيها. ما هو لازم تطلعونا احنا اللي غلطانين وخلاص، امال ايه؟ ابدا يا سعاده البيه، احنا لما بنشتكي علشان نشاور ناحيه الحاجات الصغيره دي وبس، وبعدين كمان علشان يعني نوجه النظر ليها علشان تنحل، وبالتالي زي ما قلت الصوره تبقى جميله. تفكرت ايه؟ انا مش زعلان منك اخوي خالص، يعني انت شايف حاجة وعايز توجه انظرنا ليه، اهلا وسهلا يا اخوي، ما قلناش حاجة. انا قصدي اياك بس تكون حاجات تستاهل. طبعا يا بيه تستاهل، امال ايه؟ حضرتك عارف ان الغسيل الكلوي بيحتاج حاجة مهمة جدا اسمها كبسولات الغسيل، والكبسولات بتوفرها الوزارة، ولو الكبسولات مش موجودة يبقى ما فيش غسيل. ولما نروح المستشفى في أوقات كثيرة بنسمع: للأسف يا حضرات احنا مش هنقدر نستقبلكم كلكم النهاردة عشان مفيش كبسولات تكفي. ايه ده؟ هو ينفع حضرتك كده اللي بتقوله ده؟ اللي بيغسل ده مرتبط بمواعيد ونظام، وما ينفعش يروح ويبقى ياجي تاني. وبعدين المفروض تتوفر الكبسولات اللي تكفي العدد وتكفي الحالات الطارئة كمان، وما بنطلعش من حضرته بحاجة، والمرضى يستنوا، وبعد ما يكون فيها 10 مثلا يبقى تاني يوم 20 وتالت يوم 30 وهكذا، وبعدين يحصل تكدس، وربنا بيكرم بمتبرعين بيوفروا المحاليل لغير القادرين. بس دي برضو يعني حاجة مش مضمونة، وكمان في مشكلة تانية. قول يا اخوي، ايه بقى هي المشكلة التانية دي؟ موجود داخل المستشفى قسمين اتنين للغسيل الكلوي، بيفتحوا قسم ويقفلوا التاني، وبعدين احنا بنقول يستوعبوا عدد المرضى يقوموا يقفلوا قسم كامل. ايوه ما اكيد لازم يقفلوه طالما ما فيش كبسولات للغسيل، ما امور مترتب على بعضيها حاجه فوق حاجه فوق حاجه كده يعني. مواطن، المهم فيه مشاكل تانيه ولا كده خلصت؟ اخر حاجه سعاده البيه، هم بيقفلوا الباب اللي قريب اللي المرضى بيستعملوه علشان ما عندهمش عدد كافي من الامن الاداري. شفت حضرتك مشاكل بسيطه يا ساده مسؤولين، توفير الكبسولات وفتح القسمين وزياده عدد الامن الاداري، حاجات صغيره كده لو اتعملت كلها يبقى تمام التمام. فهل يا ترى يا هل ترى ده ممكن يتعمل ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.